أو يتظاهر. قال حدثني يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قطع خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل نفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه الصيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا الباب في نوع من الصيام الواجب في غير رمضان، وذلك في إحدى الكفارتين، كفارة قتل الخطأ أو كفارة الظهار. والقتل عند العلماء يقسمه مالك إلى قسمين، خطأ وعمد، وعند غيره عمد وشبه العمد وخطأ وشبه الخطأ. أما العمد عندهم هو أن يعمد بما يقتل غالبا فيعتدي على إنسان لقتله، وشبه العمد وأن يعمد فيضرب إنسانا بما لا يقتل غالبا، عصا يتوكا بها، صوت يقود بها دابة فيضربه، القصد موجود الفعل موجود ولكن قصد القتل غير متوفر لأن الآلة التي ضرب بها ليست آلة قتله لكن صادف أن قتل، هذا شبه العمد. فيه من العمد القصد إلى الضرب، وابتعد عن العمد إلى الشبه لأن قصد القتل غير موجود. والخطأ هو أن يعمد إلى عمل مباح فيصيب نفسا معصومة فيقتلها، كإنسان رأى صيدا فوجه السهم إلى الصيد فإذا وراء الصيد إنسان نائم والصيد مخفي ما يدري عنه، له أن يرمي الصيد لأن الصيد حلال، فنفذ السهم من الصيد إلى الإنسان النائم فقتله. هل هذا عمد إلى الإنسان؟ لا، يبقى قتل إيش؟ ليس فيه لا عمد ولا شبه العمد، هذا خطأ. شبه الخطأ أن يقع منه فعل بغير إرادته فيقتله، مثلا الأم تربع طفلها، نامت الأم نعست وهي نائمة بدون أن تشعر تقلبت فجاءت على مين؟ على الطفل. هل هي فعلت شيء بإرادتها؟ لم تفعل بإرادتها شيئا، ولكن من فعلها ترتب عليه قتل إنسان، فهذا شبه الخطأ. هذا التقسيم الفقهي. وما يتعلق بالكفارة، الجمهور على أن قتل العمد لا كفارة فيه، لأن جاء الوعيد في صاحب خالد مخلدا في النار، وعند الشافعي رحمه الله فيه كفارة تخفف عنه. وما عدا العمد الذي لا قصاص فيه وهو شبه العمد والخطأ وشبه الخطأ، فيه الدية وفيه الكفارة. الدية لأوليائه والكفارة توبة من الله. هذا مبحث الكفار. فحوادث السيارات وحوادث الطرق وأشباهها من الخطأ فتلزم فيها الكفار. والكفارة جاءت في القتل بأحد أمرين، تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين توبة من الله. أما كفارة الظهار، ولذا يقول مالك أو الرجل يظاهر، إذا قتل الخطأ قد يكون من الرجل وقد يكون من إيش؟ من المرأة. اما الظهار فمالك يقول او الرجل يظاهر، يعني معنى ذلك ان المرأة ايش، ومعنى الظهار ايش، ان يقول الرجل زوجته، مش لاي امرأة، لزوجته، انت علي كظهر امي. وهذا وقع في صدر الاسلام، واعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم محرما للزوجة. لما جاءت خولة تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما راك الا حرمتي عليه، قالت يا رسول الله ابن عمي وشيخ وكذا وكذا، قال ما راك الا حرمتي عليه، حتى نزلت السورة الكريمة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله ايش سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها صدق الله العظيم، انا في البيت ما بيني وبينها الا الحجاب، لم اسمع حديثها مع رسول الله ويسمعه الله من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لمين؟ الى الله. جاءت عند الرسول قال ما اراك الا حرمت عليه، قالت اذا اشكى امري الى الله. فجاء الجواب حالا، الذين يظاهرون من نسائهم ثم الى اخر ما هن ايش ام ولدناهم وانهم لا يقولون من كرم القول وزورا وان الله لعفو غفور الذين ثم يعودون، فتحرير رقبة ايش من قبل ان يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. جاء في الظهار العتق والصوم والاطعام. نقطة صغيرة على تعليق مالك، اما الظهار فالرجل يسهر، مفهوم ذلك ان المرأة لا، لكن عند الحنابلة المرأة اذا قالت لزوجها انت علي كظهر ابي او كظهر امي تعتبر مظاهرة. وهل تلزمها كفارة اذا رجعت الى زوجها ورضيت له؟ الخلاف في الكفارة، لكن يعتبرون منها ظهار، والجمهور لا يعتبر الظهار الا من الرجل لانه جاء في حقه. فاذا ظاهر الرجل من زوجك الظهار بالنسبة للكفارة او بالنسبة لحكمه قسمان، مطلق ومقيد. ومعنى مطلق ومقيد يقول انت علي كظهر امي مدة اسبوع، مدة شهر، مدة سنة، هذا مقيد بايش؟ بزمن. هي في جانب وهو في جانب، يعطيها ظهره وتعطيها ظهره الى ان تنقضي المدة، رجع الامر الى ما كان عليه وليس هناك كفارة، رجعت اليه ورجع لها. كان بعض السلف اذا دخل رمضان يظاهر من زوجته، ليش ابن حلال؟ قال خايف من رمضان، فيظاهر منها حتى لا تقرب منه ولا يقربها. فاذا انتهى رمضان انتهى الظهار. هذا الظهار ليش المقيد، ينتهي فعله بانتهاء مدته ويرجع الزوجان كما كان عليه. الظهار المطلق هو ان يقول القول ولا يقيد بزمن، هذا يظل على ما هو عليه حتى يكفر. اذا اراد ان يرجع، اذا اراد ان يترك ولا يريد ان يكفر ولا يرجع، حينئذ هي لها الخيار. ان صبرت جزاها الله خير، ان لم تصبر ترفع امرها للحاكم. ان مضى 4 اشهر يعتبر الحاكم موليا، والمولي يوقف ايش يتربص به 4 اشهر، فان فاء والا طلق عليه الحاكم، قل تعال انت ظهرت وتركتها، اما تكفر وترجع ولا تطلق عليك. فان اراد من نفسه ان يرجع عليه ان يكفر، فتحرير رقبة من قبل ايش ان يتماس، وكذلك ليش الصيام. ويختلفون في الاطعام، هل يطعم قبل ان يتماس قياسا على العتق وعلى الصوم، او ان الاطعام لم يأتي فيه قيد من قبل ان يتماس. يهمنا في هذا ايش الصائم في الكفارة كيف يصوم، سواء كانت كفارة من قتل او كانت كفارة من ايش من ظهار. ايضا اضف اليها كفارة الوطء في نهار رمضان، اذا كان سيكفر بصيام شهرين متتابعين، لان التتابع في الكفارة واجب وقطع التتابع يقطع الصوم ويجعله يستأنس من جديد. بمعنى انسان عليه كفارة في القتل او كفارة في الظهار واخذ يصوم، صام 20 يوم، قال والله انا تعب خلينا ارتاح اسبوع، وهو لا يدري، فترك الصيام 10 ايام، بعدين استأنس الصيام، هل يعد 21 22؟ نقول له لا، عد 1 من جديد. طب وعشرين يوم اللي راحت؟ يقول لك ضيعتها خلاص، لانك قطعتها عن بقية ايش الصيام. لكن اذا كان قطع التتابع بغير اختياره، مرض والله سبحانه وتعالى ارخص للمريض فعدته من ايام الاخر، نقول له ما في مانع تفطر للمرض، عافاك الله واستطعت الصوم حالا تصوم. فان عوفي من مرضه واستطاع الصوم، قال لا خليني حتى تقوى اكثر وتمادى فيها، يكون قد قطع المتابعة لا بفطر مرضه ولكن بعدم العودة الى الصوم حالا. وكذلك المرأة تكون عليها كفارة في القتل وتبدأ تصوم، تأتيها الحيضة، ما نقدر نقول لها صومي وانت حائض، ولا نقدر نستأذن الحيض ونقول لها اعملي معروف خليك حتى تخلص شهرينها، ما نقدر. فتأتيها تقول ما امر عاد، تفطرين وقت حيضك، فاذا اغتسلت تستأنسين ليش الصيام ويكون تابعا لما قبله. فالحيض والنفاس لا يقطعان تتابع صوم الكفارة عند المرأة، والمرض والعيدان لا يقطعان التتابع في صوم الكفارة عند الرجل. طيب اذا سافر نقول له لا، الفطر في السفر جاء في رمضان فقط وهو حق لله، وهذا انت اللي جبت لنفسك. اذا صمت سافرت لتفطر نقول لك لا، يقول انا تعبت ابغى اسافر، والمسافر يفطر عدة من ايام اخرى، نقول له لا، ما لم يكن السفر ضروري وملزم فيه فلا يحق لك ان تسافر لتقطع التتابع بفطر السفر على اساس عدة من ايام اخرى، نقول لك لا. اذا هكذا يقول مالك رحمه الله فيما يتعلق بصوم ليش التتابع. اذا مرض او حاضت المرأة فان فطر المرض وفطر الحيض وكذلك النفاس لا يقطع